الحين بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه وشكوت الأمر رسول الله يا رسول الله أجرنا يا حبيب الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة نصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت بكل حبيبي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل ضيف رسول الله يا رسول الله أجرنا يا حبيب الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا دعوا رسول.